الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. وعدنا سابقا أن نتحدث عن حجية آل محمد صلوات الله عليهم، وموضوع الحجة من أدق الموضوعات في العقيدة الإسلامية، وتقريبا هي الفاروق الأساسي فيما بين مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وبين المدارس الأخرى المنتسبة للإسلام. وتعلمون أن السؤال كثير في هذا الميدان، أنه لماذا تقدسون أهل البيت سلام الله عليهم تقديسا لا تعطون مثله مثلا للصحابة، رغم أننا نجل الصحبة وصحابة الرسول ونكرمهم ونحترمهم إلا من ثبتت إدامته، لكن رغم تكريمنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله منعت الصحابة المقام الذي لأهل البيت سلام الله عليهم. والمسألة في واقع الأمر ليست مسألتنا، المسألة قبل كل شيء هي مسألة الدليل الشرعي الذي ساقنا لأهل البيت سلام الله عليهم في مقام الحجة دون سواهم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الموضوع. لكن قبل الإشارة إلى هذه النقاط لا بد من معرفة معنى حجة. الحجة أساسا لغة المقصود بها الدليل الذي يحتج به في مقام الدفاع حينما يطلب منك شاهد أو مستمسك أو مستند على شيء معين، تتمسك بشيء لغرض الدفاع أو لغرض الإثبات، يعبر عن هذا الشيء بأنه حجة. هذا من الوجهة اللغوية. وأما من الوجهة الاصطلاحية المقصود بالحجة، تارة الحجة لها معنى هذا خارج عن نطاق بحثنا، فقط أشير لإشارة يعبرون عن المعنى الأصولي للحجة، يعني أن الحجة عند علماء أصول الفقه هي الدليل أو الطرق التي نصبها الشرع الشريف دليلا على الواقع. تارة البينة مثلا الشرع يقول البينة حجة، أو يقول خبر الثقة، يعني لو جاء أبو ذر رضوان الله عليه فروالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول أن خبر الثقة في هذا المورد حجة. كذلك حينما يقال بأنه قول الفقيه العادل، فتوى الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتيا والتقليد حجة على العامي، وأن عمل العام بلا اجتهاد ولا احتياط ولا تقليد باطل، هكذا نعبر، وأنه لا بد من الرجوع إلى قول الفقيه الجامع لأن قوله هو الحجة في هذا المورد. ومن هنا بعض الإخوة سأل كم مرة، كثير من الإخوة، عن معنى حجة الإسلام. حجة الإسلام اصطلاح في الحوزة العلمية يطلق على العالم الذي يبلغ بالأحكام الشرعية بالشكل الصحيح بالشكل المحدد شرعا، والذي يستنبط تلك الأحكام، وتارة يطلق على من يستنبط، أخرى على من يبلغ بالأحكام الشرعية على أن يكون جهة اختصاصية بشروطها. وعبر عنا حجة الإسلام من هذا الباب، من باب أنه هذا الرجل يملك صفة استنباط إذا كان مجتهدا، ويملك صفة التبليغ الصحيح اذا كان مبلغا في مورد التبليغ فقوله في واقع الامر حجة في مقام نقل احكام الاسلام، فلهذا نعبر عنه حجة الاسلام. اذا الحجة لها معنى اصطلاحي عند الاصوليين هذا خارج عن بحثنا. كلامنا لما نقول ان عليا حجة الله، ونقول اشهد ان عليا حجة الله، واشهد ان جعفر الصادق سلام الله عليه حجة الله، هنا ماذا نعني من الحجة؟ هذا ينقلنا الى الحجة بالمعنى العقائدي الذي يبحث عادة في قسم العقائد، او قل في بحث الكلام المقصود بالحجة هنا هو الدليل المعصوم الذي نصبه الشارع للواقع، سواء كان هذا الدليل المعصوم كتابا كالقرآن الكريم نقول القرآن الكريم حجة، او كان شخصا كشخصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول ان الرسول صلى الله عليه وآله حجة الله، لكن بأي معنى هنا؟ هنا بمعنى الدليل المعصوم على الواقع، الواقع الديني، الواقع الرباني. يعني مرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام يتحدث عن أحكام معينة، ومرة يتحدث عن وقائع. يعني الرسول لما يخبر يقول أنه سيقع الشيء الفلاني في المستقبل، نقول قوله حجة. حجة إيش يعني؟ يعني أن قوله مطابق للواقع، يعني لا بد أن يقع. حينما يحكي مثلا عن حكم الله سبحانه وتعالى يقول ان الله عز وجل احل لكم كذا وحرم عليكم كذا، يقول ايضا قوله حجة، بمعنى انه دليل معصوم لا يقبل الخطأ، دليل عليما على الواقع الرباني او على الواقع الالهي او على الواقع الديني او على الواقع مطلقا. فاذا الحجة بالمفهوم العقائدي الدليل المعصوم على الواقع. هذه النقطة التفت إليها بكل دقة حتى تعرف الفرق بين هذه الحجة وبين ذيك الحجة. الحجة السابقة لما نقول أن قول الفقيه حجة، بمعنى أنك ترجع إلى قول الفقيه حينما تريد أن تعمل، لابد أن تستند إلى قول عالم إذا لم تكن مجتهدا ولا محتاطا، تستند إلى قول عالم. قول العالم الأدلة الشرعية جعلت حجة عليك. بأي معنى؟ بمعنى أنه هذا القول إذا صادف الواقع، الحكم للفقيه قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أصاب حكمه الواقع فنعبر عنه بأنه منجز، يعني يصبح الواقع بالنسبة لك الحكم الشرعي، الفتوى، الحلال، الحرام، يصبح بالنسبة لك فعلياً ولا بد لك من القيام به. واذا قول الفقيه اخطأ الواقع، يعني الفقيه قال مثلا افرضه انه احوط استحبابا بينما هو في الواقع في علم الله احوط وجوبا مثلا، هنا دور قول الفقيه ايش دوره؟ انه معذر. يعني الله اذا سألك انت هذا ليش ما سويته، تقول له انت قلت لي ارجع القول الفقيه والفقيه قال لي احوط استحبابا والمستحب ما لازم اسويه وما سويته، فهذا يسموه معذر، يصير عذر لك في هذا المورد. زين ذيك الحجية ما تجري في حجية امير المؤمنين سلام الله عليه. لما نقول علي حجة او جعفر الصادق عليه السلام حجة، لا بمعنى انه اذا اصاب الواقع هو ينجز عليك التكليف واذا اخطأ الواقع هو عذر، لا. ليش؟ لأن قول الإمام أو الرسول صلى الله عليه وآله بحسب الفرض دائما يصيب الواقع، لا يخطئ الواقع. فالتفتوا أعزائي بدقة لهذا الموضوع. فإذا معنى أن الرسول حجة أو معنى أن الإمام حجة أصبح معنى أنه الدليل المعصوم على الواقع. جين إذا دليل معصوم على الواقع، طيب مهمته ايش؟ ليش اصلا سميناه حجة في هذا المورد؟ سميناه حجة لانه من جهة يحتج الله به على عباده في بيان دينه، يحتج على عباده بهذه الحجة، يقول لهم انا بينت لكم، والدليل ايش؟ الحجة ايش؟ قرآن. انا بينت لكم، الدليل ايش؟ محمد صلى الله عليه وآله مثلا او علي عليه السلام. زين. وفي نفس الوقت هو حجة باعتبار ان الاشخاص الذين يعملون بقول الرسول او بقول الامام سلام الله عليه هؤلاء على تقدير يسألون انه انت ليش عملت بكذا وكذا، يحتج بمن هذا العامل المكلف بمن يحتج؟ يحتج يقول انا عملت وفق القرآن، انا عملت وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن قال مثلا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وانا عملت به. فتسمية الدليل المعصوم حجة بلحاظ المكلف العامل لانه مستند بيده، واضح جيدا؟ وتسميته حجة لانه ايضا سند بيد الله تبارك وتعالى لبيان دينه وفرض طاعته وإدانة المتخلفين عن قيم الرسالة. صار واضح إلى الآن؟ بس النقطة الأساسية في مفهوم حجة، لما نقول علي حجة ونقول الرسول حجة، النقطة الأساسية هذه أنه الدليل المعصوم على الواقع. زين هذا المعنى الدليل عليه ما هو؟ يعني أنت الآن تجي تسأل تقول ليش رسول الله صلى الله عليه وآله نقول أن حجة بمعنى أن دليل معصوم على الواقع؟ يعني أنا إذا أريد أعرف الدين، الدين واقع مو شكل، أريد أعرف الدين ستبدل التعريف، قول الدليل المعصوم على الدين، بدل كلمة واقع حط الدين. أنت لما تريد تأخذ الدين شلون تأخذ الدين؟ وطبيعي ما يمكن تأخذه مباشرة من الله عز وجل، لابد أن تأخذ من سفير الله إلى خلقه. متى يكون الدين في واقع الأمر وافيا بالغرض؟ طبعا ما يكون وافيا بالغرض إلا إذا وصل إلينا بشكل كامل وسالم، واضح؟ كامل وسالم. لكي يصل إلينا بشكل كامل وسالم لابد أن يكون سفير الله إلى خلقه عالما بتمام الدين ومعصوما في أداء الدين. لو جاءني بدين 90% منه صحيح لكن 10% غلط منه، تتم الحجة؟ تتم الحجة بالتأكيد. فلكي تتم الحجة علي لابد أن يكون سفير الله إلى خلقه معصوما، وهذا معنى الدليل المعصوم، لأنه بدون أن تكون عند عصمة ما أقدر أنا أجزم أقول هذه رسالة الله عز وجل. لو كان احتمال حكم واحد جزء واحد من 100 جزء أفرض احتمال أنه خطأ ما تتم الحجة، ما أقدر أقول هذا دين الله. ليش؟ لأن 99% لدين الله، لكن هذا 1% ما أدري به، فما أقدر أجي للمئة بالمئة أقول دين الله. شو وقت أقدر أقول هذا دين الله؟ أقول إذا جاء بتمامه بشكل كامل ومعصوم. ومن هنا التزمنا بأن الله عز وجل لا بد أن يرسل رسولا، ولا بد أن يكون الرسول معصوما من أجل أن تتم الحجة على العباد. وكما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفي الآية الأخرى فلله الحجة البالغة، وفي الآية الأخرى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. جل السؤال هنا أنه لما اشترطنا في سفير الله إلى خلقه أن يكون معصوما، من هي الجهة المعنية بنصب هذا السفير؟ يمكن أن يوكل تعيين هذا السفير بهالصفات بهالمواصفات، يمكن إسناد مهمة تعيين للعباد للبشر؟ طبعا لا، ما ممكن. ليش؟ لأن البشر ما عندهم قدرة يعينون الشخصية المعصومة. الآن لو اجتمع الناس ما يقدرون يشخصون. القادر على تشخيص الشخصية المعصومة المؤهلة الكفوءة للقيام بهذا المنصب فقط والله تبارك وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن هنا كان نصب رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره حجة الحق على الخلق بهذا المعنى المتقدم، الحجة الدليل المعصوم، كان نصبه من جملة نعم افعال الله تبارك وتعالى وليس من فعل العباد. يعني ما يمكن نتصور يوم من الايام انه نبي من الانبياء يترشح بالطريقة الديمقراطية والناس ينتخبوه نبي بالطريقة الديمقراطية، هذا ما ممكن قبوله بحال من الاحوال. ليش؟ لانه انت بكل بساطة اللي يقدم لك الاقتراح تقول له هذا اقتراح باطل، تعيين نبي بالديمقراطية هذا باطل بالتأكيد. ليش؟ لان النبي سفير الله الى خلقه، والسفير احنا ما نقدر نشخص الكفوء في السفارة عن الله ومن هو معصوم في السفارة عن الله. اللي يقدر يعين هالصفتين هو الله تبارك وتعالى، وإلا الناس قد يغلطون بالتعيين. إذا غلطوا بالتعيين ما تمت الحجة على العباد، إذا ما تمت الحجة على العباد أصبح التكليف عبثا، إذا صار تكليفنا بالدين عبثا أصبح وجودنا بالدنيا عبثا، وحاشا لله أن يفعل العبث. أنت عن فطرة تجاوب بهذا الجواب وليس كذلك؟ أي قضية وجدانية تحس بها. طيب إذا كان هالشكل أنا بدي أتحولها محطة أخرى، أقول إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يتعين بطريق الشورى والانتخاب، إذا نفس الشيء يجري في قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله. الإمام عليه السلام يجب أن يتعين عن طريق النص لا عن طريق الشورى والانتخاب. لماذا؟ لأن الوظيفة التي يقوم بها الإمام عين الوظيفة التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وآله باستثناء النبوة. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. خل أوضح لك، وقبل التوضيح صلوا على محمد وآل محمد. لاحظوا أعزائي، الجيل الأول سميه الجيل المعاصر للمصطفى صلى الله عليه وآله، هذا الجيل طبيعي لكي يحاسب على دين، يحاسب على رسالة، لكي يطالبهم الله عز وجل برسالة وطاعة لابد أن يقيم الحجة عليهم، أليس كذلك؟ شلون الله أقام الحجة عليهم؟ طبيعي يقيم الحجة عليهم بأن يبعث لهم رسالة يحملها رسول معصوم، لأنه لو جاء القرآن لوحده بمفرده طبعا الناس ما راح الواقع تصل إلى الدين الكامل والسليم بمجرد القرآن، لأن القرآن يعطي خطوط عامة والقرآن يختلف الناس في تفسيره والشكل، فإذا يعطي خطوط عامة تفاصيل من ناخذها، هذه نقطة. بعدين إلى جانب ذلك القرآن الكريم يحتاج إلى جهة تفسر بشكل صحيح، فإحنا في عندنا مهمتين أساسيتين في الواقع. المهمة الأولى تفاصيل القرآن الكريم، هذا جانب، والجانب الثاني التفسير الصحيح للقرآن. أرجع أسألكم، بدون تفاصيل كاملة للقرآن والتفسير الصحيح للقرآن، القرآن يكون حجة لوحده؟ هالشكل لو الله ينزل قرآن معلق بالهواء هالشكل، بلا رسول أصلا، بلا رسول، بلا نبي، بلا حجة معصومة، تقوم الحجة على العباد يكفي؟ لا، قط، لا بد من يد معصومة تحمل القرآن، وليس كذلك؟ حتى تتم الحجة، لأنه هذه اليد المعصومة هي تشرح الكتاب وتبين تفاصيل الكتاب، تفسره بالشكل الصحيح، مضافا إلى أنها تتولى القيادة والولاية العامة. زين، هذا المعنى الجيل الأول للمعاصر للنبي يحتاجه. طيب الأجيال الأخرى إلها حق في أن الله يقيم الحجة عليها بهذا الشكل أو لا؟ الجيل الثاني طبعا لهم حق، ستقد تجاوب تقول لا ما يحتاج بعد، يكفي الرسول، ما لازم بعد حجة معصومة بعد النبي، ما يحتاج، الرسول كافي. ليش الرسول كافي؟ لأن النبي إجا فسر وبين ومضى إلى الله. أقول لك صحيح، النبي إجا فسر وفصل وبين، لكن تفاصيل الرسول وبيانات الرسول وأحاديث الرسول وتفاسير الرسول للقرآن الكريم هذه متفق عليها بين المسلمين أو لا؟ اختلف المسلمون في نقل أقوال الرسول، شجعوا اختلفوا في الأحاديث، اختلفوا في تفسير القرآن، اختلفوا في تطبيق القرآن، اختلفوا والشكل. فبعد الرسول صلى الله عليه وآله الاختلاف على الدين موجود. ليش؟ لأنه ما في جهة بحسب فرضك أنت، بحسب فرضك ما في جهة تحسم الخلاف، ومهمة الحجة الله لما بعث الرسول ليش؟ حتى يحسم الخلاف. فبعد رسول الله من الذي يحسم الخلاف؟ اذا تفرض ما في وصي معصوم معنى ما في جهة تتصدى لحسم الخلاف وبيان الدين السليم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد اذا لإقامة الحجة على الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع والخامس الى ان تصل النوبة الى جيلنا، لا بد من حجة بشرية معصومة في كل زمان. قرآن موجود، حديث نبوي موجود، لكن هذا كله مختلف عليه، لان القرآن مختلف على تفسيره، الحديث مختلف عليه، انا هذا ورد او ما ورد، واذا ورد ما معنى هذا الحديث، التطبيقات مختلف عليها، مضافا الى ولاية الامر. فاذا مثل ما الجيل الاول الذي عاصر الرسول يحتاج الى حجة بشرية معصومة وهي رسول الله صلى الله عليه وآله لتتم الحجة عليهم، كذلك الجيل الثاني يحتاج الى حجة بشرية، الجيل الثالث يحتاج الى حجة بشرية لنفس الوظيفة التي كان يقوم بها الرسول. ايضا يأتي الامام علي سلام الله عليه يبين لنا، يقول ان القرآن الكريم تفسيره كيت وكيت، ان حديث الرسول صلى الله عليه وآله الصحيح منه كذا، هذا وارد عن الرسول وهذا الحديث لم يرد عن الرسول، يميزنا الحديث المكذوب عن الحديث المطابق للواقع، ثم يجي يميزنا بين التفسير الصحيح للحديث والتفسير غير الصحيح للحديث، ويبيننا التطبيقات الصحيحة ايضا مضافا الى ولايته عليه السلام. فاذا هذا المعنى مثل ما يحتاج الجيل الاول يحتاج الجيل الثاني يحتاج الجيل الثالث، وهكذا تتسلسل. وهذا عين الدليل الذي استدل به هشام ابن الحكم رضوان الله عليه تلميذ الامام الصادق سلام الله عليه، استدل به على رجل من اهل الشام، يقول الطبرسي على الله ومقامه، جاء رجل من اهل الشام لمحاججة الامام الصادق في موضوع الامامة، الامام حول على هشام، سأل هشام قال له ما هي حاجتك؟ قال جئت أسأل عن الإمامة ولزوم الإمامة، ليش أنت الشيعة تقولون لا بد من إمام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله، النبي ما كان كافي؟ سأله شام قال له أنا أسألك لماذا بعث الله النبيين؟ قال له بعث الله النبيين ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه، والشكل يقول القرآن، يعني وظيفته الأساسية حسم الاختلاف حتى يعطيك رسالة صحيحة وتحسم الاختلاف، هذه الوظيفة الأساسية. قال طيب في حياة الرسول تحقق هذا المعنى للناس؟ قال لا بلى. قال بمن؟ قال بالكتاب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مو بالكتاب وحده. قال زين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله، من الذي يبين للناس ما اختلفوا فيه؟ قال القرآن. قال القرآن لوحده بدون ما يكون إلى جانبه يد معصومة ولسان معصوم يفسره ويفصله ويطبقه يحسم الخلاف. حينئذ انحرج هذا الشامي، شو يقول له؟ يقول له يحسم الخلاف. إذا يقول له يحسم الخلاف يقول له ليش جئت من الشام لهنا مختلف ويانا وتسألنا؟ هذا دليل على الخلاف ما انحسم. قال له الكتاب، شاف ما عنده يعني حيلة أخرى، قال له بلي بعد النبي الذي يحسم الخلاف الكتاب. قال له إذا الكتاب يحسم الخلاف لماذا جئت من الشام إلى هنا تحاججنا؟ احنا وياك ألسنا فريقين؟ ألم نختلف؟ الآن شوف المسلمين كم فرقة، ألم يختلفوا؟ قال له بلي. قال له الحال الكتاب واحد، الرب واحد، الدين واحد، محمد صلى الله عليه وآله واحد، زين؟ قال له اذا رغم وجود القرآن ما بيننا اختلفنا فلا بد من حاسم للخلاف حتى تتم الحجة. قال له صحيح كما تقول، والحاسم من عندكم؟ قال الحاسم عندنا هذا اليوم يعني في زماننا، واشار الى الامام الصادق سلام الله عليه. قم حاججه، قام حاجج الامام سلام الله عليه وطلب منه الكرامة والمعجزة فاجراه الله تعالى على يد الامام سلام الله عليه، فاهتدى ذلك الرجل الشام. المقصود أن هذا الدليل هو عين دليل هشام. فإذا كلامنا الآن في نفس لجوم نصب الحجة، أن الله عز وجل ليش يجب أن ينصب حجة في كل زمن على العباد حتى يستطيع إيصال الدين السليم الكامل الذي يحسم الخلاف إلى العباد. الشيخ تبقى عندك مسألة واحدة تقول لي، لكن المسلمين رغم أن الشيعة تعتقد بأن الله عز وجل عين 12 امام بعد رسول الله صلى الله عليه واله. رغم ذلك تجد المسلمين مختلفين فيما بينهم، بل ربما وجدت الشيعة فيما بينهم مختلفين. هذا سؤال قد انت الان يثور بذهنك، اذا اين حسم الخلاف؟ الجواب علي. اولا الله عز وجل بمقتضى قاعدة اللطف، لطف يقتضي ان ينصب يعين حجة، اما اذا ترك الناس حجة الله وعدلوا عنه الى غيره فاختلفت كلمتهم وتنازعوا امرهم، هذا تقصير الله ام تقصير الناس؟ ها؟ تقصير الناس؟ الله ما العلاقة بالموضوع. هذه نقطة. بالنسبة الى زمن الغيبة، الله عز وجل من حيث المبدأ الله اقتضت حكمته ان يعين اماما ظاهرا للناس لا غائبا، ولكن بما ان الناس خرجوا عن جادة الامام الحق ووصل الامر الى الطغاة واصبحت حياة الامام المهدي سلام الله عليه في خطر والله لا يخلي الارض من حجة، فمن هنا اقتضت حكمة الله عز وجل ان يغيبه عن الابصار. فغيبة الامام عن الابصار لا بسبب مباشر من الله عز وجل، وانما بسبب انحراف الامة عن جادة الامام الحق. الامة لو انها تمسكت بصاحب الامر الله غيبه؟ مفيش غيبه، ما في عاقل يعمل ذلك فضلا عن الخالق الحكيم تبارك وتعالى. لكن الامة لما خرجت عن جادة الامامة الحق غاب الامام سلام الله عليه. فلما غاب الامام، طيب هنا نهمل الناس نقولهم اعملوا على رسلكم على هواكم؟ طبعا لا، لابد من ضوابط. الائمة سلام الله عليهم امرونا بالرجوع الى الفقهاء العدول في زمن الغيبة، من باب ان هذا الحل ان له الخيار الذي لابد منه، لان في زمن الغيبة ماذا تصنع؟ تعمل على هواك ما يصير، فلابد ان ترجع الى جهة معنية علمية. جهة المعنية العلمية هم العلماء، وطبيعي بما ان العلماء مجتهدون والمجتهد يخطئ ويصيب فلهذا تتعدد المذاهب الاجتهادية. لكن هذا مو هو الشيء الاساس الذي رسمه الله عز وجل. الذي رسمه الله، الله يعين حجة يرجع الناس اليها، حجة معصومة، لكن الناس لم يتمسكوا بتلك الحجة المعصومة وانحرفوا عنها وغاب الامام المعصوم عليه السلام، وصلت النوبة الى الحل الاضطراري، الرجوع الى العلماء في غيبة الامام سلام الله عليه من باب الحل الاضطراري في واقع الامر. يعني الله من حيث المبدأ ما اقتضت حكمته من حيث المبدأ ان يعين فقهاء عدول يخطئون ويصف. من حيث المبدأ اقتضت حكمته يعين حجة معصوم، لكن الامة لما تخلفت عن الحجة المعصوم ومن اجل ان لا تبقى بدون مرجع ترجع اليه في فهم دينها احيلت الامة على الفقهاء العدول، فجاءت الروايات انه هم حجتي عليكم وانا حجة الله. لكن لاحظ الفرق بين حجتي عليكم وانا حجة الله. حجتي عليكم بمعنى انهم المرجعية التي ترجعون اليها في زمن الغيبة، لكنها مرجعية قابلة للخطأ والصواب باعتبار ان الفقيه يخطئ ويشي. هذا معنى حجتي عليكم. لكن انا حجة الله هنا باي معنى؟ نا بمعنى المرجعية التي تخطئ وتصيب؟ لا، انا حجة الله بمعنى الدليل المعصوم الذي نصبه الله تعالى للعباد كما نصب رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى سؤال، صلوا على محمد وآله. يبقى سؤال لسه بعد ما تبين لكم انه الحجة معنى الحجة الدليل المعصوم، وتبين لكم ان الدليل المعصوم ما يمكن يشخص الا الباري عز وجل. يعني كما اقتضت حكمة الله ان يعين الرسول، كذلك تقتضي الحكمة ان يعين الامام بعد الرسول، لانه نفس المهمة الاساسية اللي يقوم بها الامام كان يقوم بها رسول الله كما قلت لكم باستثناء النبوة. هذه نقطة ثانية ايضا فهمناها. النقطة الثالثة، قدك سؤال تقول ما الدليل على ان اهل البيت سلام الله عليهم هم حجج الحق على الخلق؟ طبيعي الادلة كثيرة في واقع الامر، من اهم الادلة هو ايات عصمتهم عليهم السلام. ادلة عصمتهم عليهم السلام، الشخص لما يثبت انه معصوم، معصوم ايش؟ معصوم يعني ان قوله دائما مطابق للواقع الذي يريده الله عز وجل. ان فعله اذا فعل اذا تصرف ففعله مطابق للواقع عند الله عز وجل. لو اقر شيئا لابد ان يكون اقراره مطابقا للواقع. لو فرضنا مفردة واحدة فقط جزئية واحدة يخطئ بها، يعني قول واحد غير مطابق للواقع، فعل واحد غير مطابق، اقرار واحد او تقرير واحد غير مطابق، تقدر تسميه معصوم؟ لا، صار مثل غيره. مفردة واحدة يكفي ان يخطئ بها، تسوي مثل غيره. غايته غيره قد يخطئ بنسبة 30%، هو يخطئ بايش؟ 1%. النتيجة يخطئ، ما تمت الحجة، ما صار معصوم. فالعصمة تقتضي، لاحظوا اعزائي، دائما تطابق اقوال المعصوم وافعاله وتقريراته مع الواقع الذي يريده الله تبارك وتعالى. فاذا ثبت الدليل على عصمته، اذا ثبت ان حجة او لا؟ ثبت ان حجة، لان ثبت تطابق دليل. مثل من؟ مثل آية التطهير التي من اوضح الواضحات. ولا يغرك من يأتي يقول لك انه آية التطهير تكلمت عن اهل البيت واهل البيت ما يعم النساء، هذا كلام في واقع الامر ما الى اي قيمة علمية على الاطلاق. لماذا؟ لاننا بقطع النظر عن جميع الادلة الاخرى، في ادلة اخرى، وانا نفس آية التطهير شارحها قبل 4 سنوات في هذا المجلس المبارك سنة 1416 في رمضان، انا شرحت آية التطهير. بس اريد هنا اشير لكم الى هذه النقطة، وهي بقطع النظر عن الادلة، ما اريد اتكلم عن السياق وغير السياق وانه الاهل يطلق على من. انا اذكرت قبل ايام قلت اهل باللغة العربية يطلق على المرأة، المرأة يتناولها عنوان اهل، لكن اهل البيت هذا العنوان لا تدخل فيه المرأة في لغة العرب. واستشهدت بكلام زيد، بعض الاخوة ربما ما فهم الكلام جيدا، انا الان ذكرت به وارجو من الاخوة ان يركزوا معي يفهم ماذا اقول. التدقيق في الكلام والتركيز في الكلام شيء مهم حتى الإنسان لا يصير عنده اشتباه. بين سابقا أن كلمة أهل تجري على المرأة، لكن كلمة أهل البيت، يقول زيد بن أرقم صاحب رسول الله وهو رجل أيضا مخضرم لأنه أدرك الفترة الجاهلية وأدرك العهد الإسلامي، وكلامه يعتبر حجة من ناحية لغوية، من ناحية لغوية كلامه حجة. سأل رجل قال له أهل البيت المرأة تدخل في أهل البيت؟ قال المرأة يتزوجها الرجل العصر من الدهر، يعني مدة من الزمان، ثم يطلقها فتذهب إلى بيتها. المرأة لا يقال لها أهل البيت. قال إذا من أهل بيت الرجل؟ قال أهل بيته أصله وعثرته هؤلاء، عصبته هؤلاء أهل بيته. هذا من وجه لغوي، أهل بيت الرجل أصله وعثرته. الكلام هنا أنا ما أريد أتكلم في هالجهة، لا أريد أقول شيء آخر، أقول بقطع النظر عن كل هذه الاعتبارات، ثبت عند المسلمين ان السنة القطعية تفسر القرآن، صحيح او لا؟ واذكرت لكم في بحث صلاة الجمعة اذا تذكرون 4-5 شواهد على ان السنة القطعية تفسر القرآن، ومن جملة الشواهد انه آية واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قالت في خصوص صلاة الجماعة الآية، قالت في صلاة الجماعة فقط او لا الآية عامة مطلقة؟ عامة مطلقة. ليش فقهاء المذاهب الخمسة يقولون هذا الوجوب في صلاة الجماعة للمأموم خلفه الإمام، إذا قرأ الإمام فعلى المأموم أن يستمع وينصت، في بقية الموارد مستحب، مفروض مستحب أكيد، لكنه إنما يجب في خصوص صلاة الجماعة. قالت الآية وإذا قرئ القرآن في صلاة الجماعة فاستمعوا له وأنصتوا. ليش المذاهب الخمسة تقول أنه هذا مختص في صلاة الجماعة؟ الدليل إيش؟ يقولون السنة، السنة القطعية وردت وقالت بأنه المقصود هنا بالوجوب الوجوب في صلاة الجماعة. واضح؟ عشرات الأمثلة، السنة القطعية تفسر القرآن. طيب إذا فهمنا المقدمة نجي نقول ثبت للسنة القطعية وروى أصحاب الصحاح أصحاب السنة والحديث في ذلك متواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت الآية الكريمة أو قبل نزولها وطبقها عليهم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وهو معهم تحت الكساء، بقول إخواننا تحت الخباء، تحت الخيمة، تحت أي شيء باختلاف الروايات، جمعهم في مكان واحد وقال هؤلاء أهل بيتي، وفسر الآية الكريمة بهم. وبعد تفسير النبي صلى الله عليه وآله وتخصيصه أهل البيت عليهم السلام بخصوص هؤلاء، حينئذ يبقى مجال أن واحد يدخل النساء معهم. مع ورود الدليل القطعي أن الرسول حصر واستعمل عدة أدوات حصر، من أدوات الحصر، من أساليب الحصر، جمعهم تحت كساء، وإلا ما هي فلسفة الكساء؟ عملية حصر. بعدين استعمل الحصر بكلمة هؤلاء، هاي اثنين ثلاثة، عن طريق الإشارة، أشار إليهم هؤلاء. من ثمان تشهر بقى بعد نزول الآية يمر على دار علي وفاطمة والحسن والحسن ويقرأ الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن ثبت بالتواتر أن رسول الله فسر أهل البيت هنا بمن؟ بعلي وفاطمة والحسن والحسين وهو صلى الله عليه وآله قطعا معهم. وتضيف الروايات أن أم سلمة جاءت حاولت الدخول، قالت: ألست من أهل البيت؟ قال: أنت على خير وإلى خير، ومنعها من الدخول ونفى أن تكون من المقصودين بالآية الكريمة. أصحاب الصحاح، أصحاب الصحاح، أرجوك بعد هذا الدليل القطعي يبقى مجال يجي إنسان يقول النساء داخلة بحجة سياق وغير سياق؟ السياق على فرض أن السياق موجود والسياق حجة إذا لم يرد الدليل بخلافه. الدليل ورد بخلافه، الدليل ورد أن رسول الله نفى أن تكون أم سلمة رغم جلالة قدرها رضوان الله عليها، نفى أن تكون من المشمولين بعنوان أهل البيت. فإذا الآية الكريمة آية في العصمة وفي عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وأما استفادة عصمة الباقين يعني التسعة من ذرية الحسين سلام الله عليهم، فأنا أشرت له في البحث السابق، لهذا أحيلكم إلى البحث السابق. على العموم، فإذا أول دليل على عصمتهم عليهم السلام هو آية التطهير، هذا دليل عصمة. وأما حديث الثقلين فهو دليل حجية من جهة ودليل عصمة من جهة أخرى، لأن الرسول قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لاحظوا الحديث الشريف، الحديث فرض بأن التمسك بالكتاب والعترة معا هو العاصم من الضلال، لا التمسك بالكتاب لوحده. الرسول ما جعلهم على البدل، ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما، حتى يجي واحد يقول لا أتمسك بالعترة وحدها، بالكتاب وحده كافي، أتمسك بهما معا كافي. لا، الرسول ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما، قال ما إن تمسكتم بهما. زين، إذا تمسكت بهما معا إيش ينتج؟ ينتج أنه لن تضلوا. فتبين أن العصمة من الضلال هي ناتجة من التمسك بهما معا، ولا بد حينئذ أن يكونا معا معصومين. ليش؟ لأن إذا فرضنا أن القرآن معصوم والعترة غير معصومة، هل ينتج دائما العصمة من الضلال؟ التفتوا لي زين، أنت أجمع الآن مقدمتين، مقدمة صحيحة ومقدمة مغلوطة، النتيجة شتكون صحيحة أو مغلوطة؟ النتيجة الآن بالرياضيات مثلا أفرضه على سبيل المثال، اجمع مقدمتين، مقدمة رياضية غلط ومقدمة صحيحة، النتيجة ينتج صحيحة أو الغلط؟ ينتج الغلط. دائما النتيجة تابعة لأخف المقدمات كما يقول علماء المنطق. فإذا فرضنا أنه إحدى المقدمتين معصومة والأخرى غير معصومة، إذا ما ينتج العصمة من الضلال دائما، يصير مرة ينعصمون من الضلال ومرة ما ينعصمون، لأن إحدى المقدمتين غير معصومة. فلما النبي فرض أنه دائما يعصمان من الضلال، فلا بد أن يكونا معا معصومين. واضح؟ هذا دليل على عصمتهم، ودليل إيش؟ على حجيتهم صلوات الله وسلامه عليهم. أضف إلى ذلك حديث السفينة الذي اتفقوا عليه ولم يناقش أحد فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هلك أو هوى. لاحظوا، مثلهم بسفينة نوح لبيان أنهم السفينة التي لا سواها، لأن سفينة نوح في زمنها كانت واحدة ولم تكن متعددة. واضح؟ ويؤكد ذلك أن الرسول فرض أن من لم يركب هذه السفينة لا ينجو، يعني خيار آخر للنجاة غير موجود. لو كان خيار آخر للنجاة غير أهل البيت سلام الله عليهم، لما قال الرسول ما إن تخلفتم أو من تخلف عنها هوى، مو بالضرورة، لأن اللي يتخلف عنها قد يركب سفينة نجاة أخرى. فلما النبي فرض الهلاك دائم إذا تخلف الإنسان عن سفينتهم، هذا شيء نفهم منه أنهم سفينة النجاة الوحيدة، وبالتالي فلا بد من الرجوع إليهم صلوات الله وسلامه عليه. أنا أضيف شيء آخر، صلوا على محمد وآل محمد. أنا أضيف شيء آخر، وإن شاء الله سيأتي تفصيله في أواخر شهر صفر في بحث يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن شاء الله يأتينا. في بحث الصلاة على الرسول وأهل بيته سيأتينا إن شاء الله أنه إصرار جميع الروايات التي رواها أصحاب الصحاح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع تلك الروايات كان يقرن الآل مع الرسول، ولم يقرن معهم غيرهم، ولا رواية واحدة تقول أن الرسول قال قولوا اللهم صل على محمد وآله وصحبه، ولا رواية موجودة. هذا الصحاح الآن بين أيديكم، ولهذا فقهاء المذاهب الأربعة ما يقرؤون وصحبه. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل عليها، ويعلمون أن ما لا دليل عليه وما لا أصل له في الشرع يفسد الصلاة. ومن هنا من هنا في صلاتهم ما يقولون اللهم صل على محمد وآله وصحبه، يتجنبوها لأن يفتون أنها تفسد الصلاة. إذا واحد يضيف صحبه تفسد الصلاة، رغم جلالة الصحابة، ورغم أن الإمام السجاد سلام الله عليه له دعاء من أدعية الصحيفة السجادية عنوان الدعاء في الصلاة على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. إذا هالشكل الإمام يدعو في الصلاة عليهم، إذا ما هو محل الكلام؟ محل الكلام ليس في الصلاة عليهم منفردين، محل الكلام من الذي هو أهل أن يقرن في الصلاة مع محمد. هنا قضية القرن، هذه هي المسألة. يعني من الذي يستحق أن يذكر ويقرن مع الرسول؟ جميع روايات المسلمين، جميع الصحاح مجمعة على أن الرسول قال قولوا اللهم صل على محمد وآله، ولم يقل وصحبه ولا في رواية واحدة. أنا أسأل أقول لماذا؟ إن شاء الله يأتي بحث الصلوات يأتينا مفصلا. لماذا؟ ليش ما يقرن معه غيره؟ لابد، لأن غيره ليس في مرتبته. قطعا المسألة هكذا، لأن غيره ليس في مرتبته من هذا القرن المنفرد لأهل البيت مع الرسول في الصلاة. نفهم أن لأهل البيت صلوات الله عليهم مرتبة تشاوق مرتبة الرسول صلى الله عليه وآله في الحجية إلا النبوة. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بعد طبيعي في أدلة عامة وفي أدلة خاصة. في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وردت أدلة كثيرة، منها ما ورد أن عليا مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. علي مع القرآن والقرآن مع علي، يدور معه حيث دار، لن يفترق حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي آخر فاسلك ما سلك علي، ودع الناس وما سلك. بعد يروي إلى جانب ذلك عدد من علماء الجمهور أن رسول الله قال من أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، يؤكد أن عليا حجة. أضف إلى ذلك الرواية التي فتحت بها صدر البحث، والتي رواها المناوي في كنوز الحقائق عن الديلمي، ورواها الخطيب البغدادي رغم تعصبه في كتابه تاريخ بغداد، ورواها المحب الطبري في كتابيه الرياض النظرة والذخائر، أن الرسول قال أنا وعلي حجة الله على عباده. أضف إلى كل هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت فاروق هذه الأمة من بعدي تفرق بين الحق والباطل. والفاروقية لن تتحقق إلا للمعصوم، ولن تتحقق إلا للحجة. لأن أنا أسألك أقول الذي يفرق بين الحق والباطل مثلا أفرض 70% من القضايا، لكنه والعياذ بالله مثلا وحاش الإمام أتكلم بشكل عام، ولكنه يغلط في الفاروقية 30%، هذا يسمى فاروق مطلقا هالشكل؟ يغلط بالفاروقية 30 لكن يصيب 70، اذا انعكست اشد تصير القضيه. بس مقصودي هل المقدار صح نكتفي بالثلاثين يصير فاروق؟ ما يصير فاروق. فلما قال رسول الله يا علي انت فاروق هذه الامه من بعدي ثبت ان عليا ايش؟ ان عليا حجه، وهذا دليل على فاروقيه علي صلوات الله وسلامه عليه، وانه هو الفاروق وحده، لانه الذي مع الحق والحق معه دائما. هذا من الذي رواه؟ رواه العديد، الطبراني رواه صاحب المعجم، الطبري ايضا محب الطبري في الذخائر، ابن الاثير في اسد الغابه، ابن عبد البر بالاستيعاب، ابن حجر العسقلاني رواه ايضا في الاصابه في تراجم الصحابه، كلهم رواه ذلك. فهذا كله يؤكد حجية امير المؤمنين سلام الله عليه بالمعنى الذي شرحته قبل قليل. ارجع فاؤكد، الى الان ما ادري انا اصبح واضحا عندكم معنى كلمة حجة؟ معنى كلمة حجة بهذا المعنى، بانه الدليل المعصوم الذي نصبه الشارع تبارك وتعالى على الواقع او على الدين، وهذا المعنى الذي نقول به بالنسبة لاهل البيت سلام الله عليهم يترتب عليه اثر خطير. التفتوا على الشيء، الاثر الخطير ان تصبح اقوالهم بما هي اقوال حجة، يعني تصبح دليل على الشرع، يعني قولهم مطابق لقول الله، فعلهم مطابق لما عند الله، تقريرهم مطابق لما عند الله. ولهذا الحجية بتعبير اخر معناها المخبرية عن الله. انت الان لما تقول قول الرسول حجة، ماذا تعني بقولك حجة؟ حجة يعني يملك صلاحية المخبرية عن الله، يقدر رسول الله يجي يقول قال الله، ما تجي الطالبة تقول له دليلك ايش، صحيح او لا؟ يملك صفة المخبرية عن الله عز وجل، هذا معنى حجة. اذا صار مجرد راوي يروي، يعني الامام علي سلام الله عليه كما بعضهم يكتب الشكل، يقول الامام علي عليه السلام حجة بمعنى انه يروينا عن الرسول وناخذ بروايته، لا فقط روايته، رواية الامام حجة، كلام ليس في الرواية، الرواية يشاركه معه غيره فيها. ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه اذا روى فروايته عن النبي صلى الله عليه وآله او عن الامام المعصوم فروايته حجة بالتأكيد. لا، مزية اهل البيت لا في روايتهم فقط، مزيتهم في قولهم. اصلا اذا تجي تسأل الامام علي تقول له يا مولاي ما هو حكم الشيء الفلاني، حلال ام حرام؟ يقول لك حلال، خلص هذا حكم الله تبارك وتعالى، استفاده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استفاده عن طريق الملائكة المحدثين الذين تحدثنا عنهم فيما سبق، وهذا ليس بالأمر العجيب. أنا أذكر سابقا علماء العامة يذكرون هذا لبعض الصحابة، يقولون أنه تحدثه الملائكة، ليش تستغرب أن الملائكة تحدث أهل البيت؟ يعني عن طريق الإلهام. بالنتيجة لما ثبت عصمت ثبت أن قوله مطابق لقول الله، فقوله دين، فعله دين، تقريره دين، هذه السمة الأساسية في كلام أهل البيت سلام الله عليهم. هذا معنى أنهم يملكون صفة المخبرية عن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى غيرهم، شوف مثلا سلمان رضوان الله تعالى عليه، سلمان المحمدي، هذا الرجل العظيم القدر، هذا الرجل رواياته حجة، لكن هل يملك سلمان أن، لاحظوا أعزائي، هل يملك سلمان رضوان الله عليه أن إذا قال قولا لم يثبت أنه قول الرسول ولا قول الإمام سلام الله عليه، ما ثبت أن قول الرسول والإمام، هل يكون مجرد رأيه ومجرد قوله هل هو حجة؟ مجرد رأي سلمان، رأي مرة سلمان يروي لي عن الإمام بلا شك حجة، يروي لي عن النبي حجة، يروي لي عن الزهراء حجة، لكن مرة رأيه هو رأيه هل فيه حجية؟ لا، رغم جلالة سلمان. فإحنا ما لنا عداء مع فلان وفلان لما نقول أن فلانا لما قال حلل رسول الله وأنا أحرم قول ما بحجية، ما لنا عداوية، نقول أن هذا الرجل لم يرد دليل على أن قوله حجة، فبأي وجه شرعي يجي يقول أنا أحرم؟ من أنت حتى تحرم؟ إنما تحرم فيما لو ثبت أن قولك حجة. إحنا ما لنا عداوية، حتى سلمان حتى أبو ذر، أنا سابقا تحفظت على موضوع أبي ذر رضوان الله تعالى عليه أن الرسول ذكر بأن صادق وأنه أصدق من على الغبراء وتحت الخضراء، وإن كان ذاك مخصوص بإخباره، إذا أخبر نعم ماذا أبو ذر رحمة الله عليه، يخبر عن الرسول، يخبر عن الإمام، يخبر عن أي شيء لابد أن يكون واقعا. لكن نفس ابو ذر اسأل اقول له انت تملك صفة المخبرية عن الله تملك، اسأل يقول لك لا انا ما ادعي ذلك، هذا يملك رسول الله، يملك علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم وعلى اهلهم، لان هؤلاء حجج انا اخذ منهم. ولهذا جابر الانصاري رحمه الله كان يدخل على الامام الباقر عليه السلام، جابر شيخ من شيوخ الصحابة، الامام الباقر عليه السلام من ناحية السن ومن ناحية العمر يعتبر في التسلسل المعروف يعني عند حوزة المسلمين باعتبار عندهم صحابة وتابعين، الامام الباقر يعتبر من التابعين، اما جابر من الصحابة. والقاعدة ان التابعي يأخذ من الصحابي، كان جابر يدخل على الباقر، فكان الناس يقول بعضهم يعني الجاهلون بمقامات اهل البيت كانوا يقولون بان جابرا يدخل على الباقر ليعلمه الفقه ليعلمه الحديث. فكان جابر قام مرة في مسجد رسول الله المدينة قال ويحكم بلغني تقولون ذلك، والله اني ادخل على ابي جعفر الباقر فاتعلم منه رغم صباه عليه السلام وفي دور الصباه وانا شيخ كبير من شيوخ الصحابة، والله اني ادخل عليه لاتعلم منه. هذا معنى حجة الله على خلقه، مسألة ومسألة عن الأئمة الرواد فقط. الأئمة لهم صفة المخبرية عن الله، إما عن طريق رسول الله وإما عن طريق الإلهام عن طريق حديث روح القدس إلى آخره. ولهذا التفت أعزائي أشير إلى نقطتين وأعرج على الختام في بنود أخرى للبحث في موضوع الحجة والحجية، ولكن الوقت انتهى، بس أشير إلى هالنقطتين. عندنا نوع من الأحاديث نسميها الأحاديث المضمرة. حديث المضمر ايش هو؟ الحديث الذي لم يصرح فيه الراوي باسم المعصوم عليه السلام. مثلا تجي رواية تقول روى فلان عن فلان عن فلان عن افرض على سبيل المثال عن ابي بصير قال سألته عن كذا فاجاب، سألته ما يقول سألت الصادق عليه السلام ولا يعني ما يذكر الاسم. هذا من مختصات روايات الشيعة، والسبب واضح لظروف التقية، احيانا الراوي ما يقدر يصرح باسم الإمام سلام الله عليه. هذا الحديث المضمر عند العلماء حجة رغم أنه ما مصرح باسم الإمام، لكن يقولون في بعض الأحيان إذا شك في أن الضمير يعود لغير الإمام تسقط حجة، ليس حجة حتى لو الراوي ثقة. ليش؟ لأن الراوي هو ليس حجة بما هو. نعم إذا روالي عن إمام عن نبي حجة، أما إذا هو قال شيئا فليس قوله ورأيه حجة. فإذا هذا الحديث المضمر ثبت أن الضمير ما يعود للإمام سلام الله عليه بعد يسقط عن الحجية. شو وقت يكون الحجة إذا كان مقصود أبي بصير بقول سألته هو المن يعود؟ إذا يعود للإمام حجة، إذا يعود لغير إمام ما صار حجة. ولهذا في أتذكر القضية فقهية في باب النكاح يذكرها الفقهاء عن بعض الرواة، أحد الرواة ذكر شيئا فسأل السائل قال له هذا قول سمعته من جعفر عليه السلام أم لا؟ قال هو رزق رزقنيه الله عز وجل. معروف القضية في كتاب النكاح يذكرها الفقهاء، فلهذا الفقهاء لم يقبلوا هذه الرواية رغم أن الراوي ثقة، بس قال ما قال سمعته من جعفر، قال رزق رزقني خوب رزق رزقك الله خوب رأي اجتهادي، الرأي الاجتهادي قابل للخطأ والصواب. إذا احتجنا إلى الرأي الاجتهادي أما مع وجود المعصوم سلام الله عليه فلا نحتاج إلى الرأي الاجتهادي. وهذا فرق أساسي بين مذاهب الأربعة وبين مذهب أهل البيت. مذهب أهل البيت عليهم السلام ليس مذهبا اجتهاديا قابل للخطأ والصواب. قول جعفر ما يقاس بقول أبي حنيفة وبقول مالك وبقول أحمد وبقية أئمة المسلمين عند المذاهب الإسلامية. لماذا؟ لأن قول الإمام أبي حنيفة قول اجتهادي قابل للخطأ والصواب، أما قول جعفر لا يقبل الخطأ دائما هو صواب. هذا معنى حجة الله على خلقه. ما هل استطعت أن أوصل الفكرة إلى أذهانكم؟ إن شاء الله استطعنا إيصال بعض الشيء. وقبل الاستمرار والختام صلوا على محمد وآل محمد. طبعا هذا المعنى إذا استوعبناه بشكل دقيق فهمنا أن الأئمة سلام الله عليهم هم ليسوا مجرد خلفاء، هم أئمة معصومون نصبهم الله تعالى، طاعتهم مفترضة على العباد. هذا المعنى الذي قليل من الناس من استوعبه في زمان الأئمة وحتى في زماننا هذا المعنى اللي يشير للإمام عليه السلام، يقول من زار الحسين عارفا بحقه، عارفا بحقه يعرف هالمعنى، لا أنه يعرف مجرد أن الحسين ابن رسول الله، أن الحسين عليه السلام ابن علي ابن فاطمة، أن الحسين عليه السلام عند السجايا والمزايا الفاضلة الفلانية، حتى الذي يقول بأن الحسين عليه السلام يستحق الخلافة يعني مجرد خلافة ويوقف، هذا أيضا بعد ما عارف الحسين حقه معرفته، عرف حق معرفته. إذا عرف أن حجة الحق على الخلق كما إن رسول الله حجة، الحسين حجة، إمام منصوب من قبل الله، قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة، تعرف جيدا مفترض الطاعة، لا يسع الناس أن يتخلفوا عن طاعته. إمامته ليست بالانتخاب، نصبه ليس بالانتخاب، عزله ليس برأي الناس. هذه المعاني الجليلة العميقة إضافة إلى موضوع العصمة هي من أدق مقامات الأئمة، مضافا إلى موضوع علم الإمام سلام الله عليه الذي سيأتينا في محاضرة أخرى، ومن مقاماتهم عليه السلام. هذه المقامات كثير من الناس ما فهمها بالشكل الصحيح، وهذا الذي أدى بكثير من الناس أن يواجهوا الأئمة عليهم السلام بكل صلافة بكل جسارة، وإلا مثل الحسين عليه السلام يقوم في ذلك الجيش فيخطب فيهم، خاصة الخطبة الأخيرة واقعا هيئتها مبكية. يقول خرج الحسين عليه السلام على فرس، الرواية تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، المقصود أنه من نسل خيل رسول الله، لأنه القضية سنة 61 هجرية والفرس ما يعمر الفترة الطويلة، مقصود من نسل خيل رسول الله، لا أنه الفرس المباشر على ما يبدو من التحقيق هكذا. النتيجة على فرس من نسل خيل رسول الله، وعليه ماذا؟ بردة رسول الله، جبة رسول الله، وعليه عمة رسول الله، متقلدا سيف رسول الله، وحمل القرآن وفتح القرآن وضعه على عمامته. صورت الهيئة، الصور الإمام بهالصورة تقدم للجيش، وقال أيها الناس، سألهم عما عليه من سيف النبي ودرعه وإلى آخره، أجابوا بالتصديق، ثم سألهم قال لما الذي أقدمكم على قتلي؟ قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. هذا الجهل بمقام الإمام سلام الله عليه. الإمام يقولهم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنهم مع الأسف الشديد لم تؤثر فيهم تلك الكلمة. ولهذا المرحوم الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه في قصيدته الرائعة حينما يصل إلى هذا المعنى يقول وقام لسان الله، ما أروع العبارة، يخطب فيهم، وقام لسان الله يخطب فيهم، فصموا كما عن قدس أنواره عموا، وقال انسبوني من أنا اليوم وانظروا، حلال لكم مني دمي أم محرم، وقال خذيني يا حتو وهاك يا شيوف فأوصالي لك اليوم مغنم، فلهفي على أعضاك يا ابن محمد صلى الله عليه وآله، فلهفي على أعضاك يا ابن محمد توزع في أشيافهم وتسهم، فجسمك ما بين السيوف مقطع ورحلك ما بين الأعادي مقسم، ولا في على هذا البيت يشرح الفؤاد، اسمع هذا البيت رحم الله الشيخ كاشف الغطاء، ولا في على ريحانة الطهر جسمه لكل رجيم بالحجارة يرجم، الله، لكل رجيم بالحجارة يرجم، سيدي جاهدت ما قصرت يا حسين، ودمك فدية نصرة الدين، وطيحتك ما بين الميادين بها رفعت روس المسلمين، وزينب الصابك شاب على العين، والخيل هجمت على النساوين، وقاموا يسلبون وقاموا يحرقون الصواوين، شنهم يطلبون الحرم زين غرايب وهاليهم بعيدين، نعم تنافست زينب مع الحسين عليه السلام، نصف من النهضة المقدسة عني بها الحسين، والنصف الآخر عنيت به زينب وأخوات زينب وحجة الله زين العابدين حين أخذوا سبايا، لهذا وقفت عليها السلام على الجسد المقدس لأبي عبد الله متجهة إلى المدينة وهي تشرح الحال لجدها رسول الله. قالت يا جداح يا رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعراء. هذه الإضافة ما قالت هذا حسين، هذا حسينك، هذه الإضافة هذه بها عناية خاصة. يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، محجوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. بعد يا زينب يا جداح وبناتك سبايا إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وحمزة سيد الشهداء. يا جدي قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جدي من الطعن ما بقت بروح، يا جدي من العطش قلبي تفضى. يا تجرح هذه الابيات رحمك الله يا ابن نصار. يا جدي يا جد الرمح ضفات في ثمه وويلاه ايوا حسينا عظم الله لك الاجر يا رسول الله. يا جدي الرمح ضفات تثنى، يا جد بالوجه للسيف رنى. الله اكبر. بعد هنا الخطب الاعظم يا رسول الله. يا جد الخيل صدر رضر رنى. ارجوك وقفت زينب عليه السلام على كل هذه المآسي نصب عينيها وهي تودع حسينا وتأخذ قسرا عن أبي عبد الله، لهذا نادت بلسان الحال نور عيني يا حسين يا ابن أم يا حسين، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولكني مأخوذة قسرا وجبرا، يرجون أن تعفر يا باعد أهلي ونخليك. جاوب جاوب في العزاء ما في وقار يا إخواني، إن شاء الله هذه مذكورة لك يوم القيامة. يردون المسافر يا باعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري. أبا عبد الله هذا الوداع وين يا ابن أمي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيزة بغير تغشي، لا تقول عني سفرا وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرام ما يودوني، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. يا أحبة نام للضعائن، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. إلهي بقلب الحسين عليه السلام حبيبك وابن حبيبك، إلهي من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده ورد كيدهم إلى نحورهم، لا سيما من أعني منهم، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا وأنزل عليهم سيف انتقامك يا جبار، اللهم ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان، اللهم اجعل عواقب أمرنا إلى خير إخواني المستمعون والمؤسسون ومن أوصاني بالدعاء، تقبل عمل الجميع، شاف مرواهم، اقض حوائجهم، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.